كثرة الصلاة وكثرة الصيام وكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الدعاء وكثرة قيام الليل، كثرة الصدقات وكثرة الزكوات وكثرة إكرام المسلمين، كثرة المكث في المساجد، وكثرة أن يكون شغلك الشاغل عبادة الله. اعبدوا الله وتقربوا إليه، تزلفوا، تملقوه في الدعاء، أثنوا عليه بنعمه، استسلموا له، ليرى الله من قلوبكم ذلها وفقرها وفاقتها وحاجتها. إذا رأى الله منكم ذلك أنزل عليكم ما تريدون وهو القادر. إخوتي، لا تنسوا هذه الكلمة، الوسيلة. الوسيلة، ما الوسيلة لإصلاح قلبي؟ ما الوسيلة لإصلاح أولادي؟ ما الوسيلة لإصلاح الشارع المصري؟ ما الوسيلة لإصلاح التلفزيون؟ ما الوسيلة لإصلاح الأحوال؟ ما الوسيلة لإصلاح الفقر؟ ما الوسيلة لصحتي، لإصلاح الصحة؟ الوسيلة، ابتغي إليه الوسيلة، ابتغي إليه الوسيلة بأربع أو قل هي خمس: التوبة وخلوص العقد من الشك واستدامة صدق الولاء لله وحده والتبري من الحول والقوة وتحقيق شهود الطول والمنة، ثم الأخيرة الزيادة، الزيادة في التزلف والتودد والتقرب لله جل جلاله ليرفع عنا البلاء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وامسح هم المهمومين، وازل غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، فك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.